السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا نتناول صورا من صور الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. النهاردة بعد الظهر كنا تناولنا موضوع عن إيه؟ الإخوة اللي كانوا موجودين، عن الكناية. فأحببنا أن يكون الموضوع بتاع الكلام عن الإعجاز البلاغي في القرآن له علاقة بالموضوع اللي احنا تناولناه النهاردة، بحيث أن المسألة تكون قريبة العهد يعني، فالكلام هيكون مربوط ببعض، وإن كان ترتيبها معنا في الكلام بتاعنا كان هيبقى بعدين، بس احنا حبينا نقدمها عشان يبقى لسه معلومة حاضرة في ذهن الإخوة اللي كانوا موجودين النهاردة. فاحنا النهاردة امبارح اتكلمنا على كيفية تأثير التخيرات النحوية المختلفة في التأثير على بلاغة القرآن الكريم، الاسم أو الفعل، الفعل المضارع أو الفعل الماضي، اختيار أداة شرط معينة، اختيار حرف عطف معين مكان آخر، كل ده بيأثر لنا في كيفية أو في ناحية إيصال المعنى بأفضل صورة ممكنة للمتلقي. النهاردة بقى هنتكلم على صورة من الصور البيانية في القرآن الكريم، ألا وهي صورة الكناية. وطبعا احنا عارفين يعني ايه كناية من خلال درس الظهر، هنبدأ نخش على طول، وكل اللي هيهمنا ان احنا نعرف الفرق او نشوف الفرق الشاسع او البون الشاسع بين الكناية لما يستخدمها واحد شخص شاعر او اديب او كاتب، والكناية كما جاءت في القرآن الكريم. فهنشوف كيفية استخدام هذه الصورة البيانية في القرآن الكريم باختصار عشان الاخوة اللي كانواش موجودين الظهر. يعني ايه كناية؟ مين يجاوب من الاخوة اللي كانوا موجودين يعني ايه كناية؟ حتى لو اجابة عامية مش لازم المتعريف بالظبط. ايوه بينغزك قول تفضل يا شيخ محمد. تمام. المسألة باختصار، انا عايز اقول معنى معين ما بروحلوش على طول ولا بروحله خالص، ده انا بروح لحاجة في النص، والحاجة اللي في النص ديت هيتفهم منها ان انا عايز اقول ايه. لما اقول لك مثلا ترمي الابرة ترن، فهمت ايه من الكلام؟ صمت. طب ايه علاقة معنى الصمت بالابرة وترن والبلاط والحاجات دي؟ هل في علاقة؟ هل في اي شبه، صورة شبه تشابه مثلا؟ هل في اي علاقة ما بين الكلام؟ لا، العلاقة كلها علاقة ايه؟ تلازمية في الذهن، ان المصطلح ده الناس بدأوا يستخدموه كتير لغاية ما بقى فيه ارتباط ما بين المصطلح او المعنى او الصورة والمعنى اللي انا عايز اوصله. لما اقول لواحد انت لابس نظارة سودة معناها ايه؟ معناها متشائم. ايه العلاقة بين النظرة السوداء او ان النظر ضعيف او مش ضعيف او التشاؤم؟ هي كده خلاص الناس اصطلحوا ان شايف الدنيا كلها بنظرة سوداوية، فده معناه ان انت راجل متشائم. لما اقول لواحد انت بلع راديو يعني ايه؟ تكلم كتير. لما اقول البيت دي شمال، المعنى وصل هنا معنى، انتوا في معنى سيء، بس انا عايز اقول لك ان هنا اصبح معين الكلام كلام عادي جدا، بس انت فهمت معنى منه مرتبط بهذا الايه، بهذا المعنى. القرآن عبر عن معاني قد يكون انت لما سمعت الكلام قلت ايه؟ ما ينفعش انا اقول الكلام ده في المسجد. القرآن تكلم عن معاني زي معاني الجماع، معاني اتيان الرجل والمرأة بصور كنائية. هل انت لما بتقرأ الآية في القرآن هتقول كده برضو ما ينفعش اقول الكلام ده في المسجد، ولا هتجد ان القرآن عبر عنها بصورة تانية؟ ده اللي احنا عايزين نقوله، الفرق بين التعبير الكنائي في القرآن وبين التعبير الكنائي اللي الناس بيستخدموه او الكنائي اللي الناس بيستخدموه عموما. هو في ثلاث فروق رئيسيه هنقولها بسرعه ونبدا نضرب امثله تبين الكلام. اول شيء بيميز كنايه القران حاجه هنسميها خلود العلاقه. لو انت جبت واحد من 1000 سنه وقلت له الراجل ده لابس نظاره سودة، هيفهم معنى الكلام؟ ها؟ مش فاهم اصلا معنى الكلام، مع ان خلي بالك انت فهمته على طول. ليه؟ لان العلاقه بين اللازم والمتلازم، العلاقه بين المعنى اللي انا عايز اوصل له والمثال اللي انا ضربته ما كانش موجود اياميها. لما انا اقول لك الرجل ده كثير الرماد النهارده، لو انت ما حضرتش درس الظهر مش هتفهم يعني ايه كثير الرماد. لما انا اقول لك الشاعر كان بيقول وهو يحكي عن صفه معينه فيه، ولست بحلال التلاع مخافه، ولست بحلال التلاع مخافة وإن يسترفد القوم أرفده. فهمت حاجة؟ لا، بس الكلام ده لما كان متقال عندهم كانوا بيفهموه. لما واحد يقول لك إيه، وما في من عيب إلا وأني جبان الكلب مهزول الفصيل. فهمت حاجة؟ أتحدى ما حد فهم الكلام، بس ده كان ليه معنى مفهوم عندهم. كل الحاجات دي كنايات عن الكرم. بقول لك انا ولست بحلال التلاع. يعني ايه؟ عندهم الصحراء عبارة عن مرتفعات ومنخفضات، عبارة عن تلال وجبال، وعبارة عن سهول واماكن منخفضة. فكان الرجل الكريم دايما عايش في الاماكن العالية. ليه عايش في الاماكن العالية؟ عشان اي حد معدي يشوفه فيجي فيعزمه فيذبح له فيأكله. لكن البخيل كان دايما عايش فين؟ في الاراضي المنخفضة، مستخبى تحت، عشان لو في قبيلة معدية، لو في حد معدي ما يشوفوش، فما يضطرش ان هو ايه؟ ان هو يعزمه. فالراجل بينفع عن نفسه هذه الصفة، يقول ولست بحلال التلاعي مخافة، ولكن ان يسترفد القوم ارفده. التاني بقول لك ولست بغير، اقول ان غير اني جبان الكلب مهزول الفصيل. الكلب بتاعه جبان. طب هل دي صفة مدح ولا صفة ذم؟ انت قد تفهم منها صفة ذم، لا هي صفة مدح. جبان الكلب الفصيل بتاعه اللي هو ابن الناقة هزيل مهزول. طب صفة مدح ولا صفة ذم؟ انت قد تفهم من الكلام منها صفة ذم، لكن في الواقع هي صفة مدح. ما هو جبان الكلب ليه؟ الكلب معمول للحراسة، عشان كل ما يشوف حد غريب يعمل عليه ايه؟ ينبحه. طب الراجل ده الناس الغربة ما بيبطلوش من عنده، كل شوية واحد غريب جاي، كل شوية واحد غريب جاي، كل شوية واحد غريب جاي، فالكلب ينبح الغريب فالرجل يضربه او الراجل ينهاه وهكذا. فالكلب بقى قاعد من كتر الناس الغرب اللي جايين ما بيعملش حاجة، فاصبح الكلب جبان. فده كان يعني ايه؟ عن الكرم. بس شوف انا خدت وقت قد ايه عشان اوصل لك المعنى. ليه؟ لان العلاقة بين اللازم والمتلازم، العلاقة بين الصورة وبين المعنى اللي انا اوصله ما بقتش موجودة دلوقتي، بخلاف لما اقول لك يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشه. كان يعني ايه؟ كان يعني ايه يقلب كفيه؟ حسرة والندم. طيب الآية دي نزلت من كم سنة؟ من منذ نزول القرآن 400 وشوية. والعرب لما نزل فهموا منها انها كان يعني ايه؟ عن الندم. ولما انا اقول لك دلوقتي نفس الآية هتفهم منها انها كان يعني ايه؟ عن الندم. لما اقول لك قول الله عز وجل او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، دي كان يعني ايه؟ عن النساء. النساء يعني ربنا بيتكلم عن المرأة. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الآية دي لما نزلت من 1400 وشوية العرب فهموا منها انها كان عن النساء، والنهارده لما اقولها انت فهمت منها انها كنايه عن ايه؟ عن النساء. فهنا اللي بيميز كنايه القران ان العلاقه بين اللازم والملزوم، المثل والمعنى الذي يراد ان يوصل اليه علاقه خالده لا تنتهي. ليه؟ لان القران خالد، هي خالده بخلود القران. لما اقول لك ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دي كنايه عن ايه ودي كنايه عن ايه؟ البخل والاسراف. انت فهمت المعنى؟ والعربي بتاع زمان لما نزلت عليه الآية ده فهم المعنى، حيث أن القرآن خالد حتى يرث الله، أو باق حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فكان لازم أن كناية القرآن يبقى فيها الصورة دي أو فيها المعنى ده أو فيها خاصية دي، أن العلاقة بين الصورة الممثلة والمعنى الذي يراد أن يوصل إليه معنى خالد أو علاقة خالدة لا تنتهي، وإنما تفهم في كل زمان ومكان. ده أول إيه؟ أول صفة مميزة ليه؟ إيه؟ بيخاطب كل العصور. ايوه، الناس اللي كانوا عايشين في الصحراء يفهموا الكلام، والناس اللي عايشين في المدن يفهموا الكلام، والناس اللي هيطلعوا القمر هيفهموا الكلام. العلاقه لابد ان تكون علاقه خالده. خلي بالك برضه اخواننا، ما يمنعش ان بعض كلام البلغاء كان فيه هذا النوع من الخلود في العلاقه، لكن غالبا ده نادر شويه. يعني تجد اكثر الكنايات في كلام البشر كلام ايه؟ على قد المجتمع اللي هم موجودين فيه، على قد البيئه اللي هم عايشين فيها، بخلاف كلام القرآن حيث أنه ممتد لكل العصور والأزمان، فكان لابد أن تكون الكناية بهذه الصورة، صورة الخلود في العلاقة. تاني حاجة، حاجة بنسميها مثالية الوضوح. هو معلش يعني، هو ليه الإنسان أو ليه الشاعر أو ليه الكاتب أو ليه الأديب بدل ما هيقول فلان كريم هيقول لك فلان يده مبسوطة مثلا؟ اللي يخليه يستخدم الكناية انه عايز يعمل في الكلام ايه؟ نوع من الجمال، نوع من الايه؟ من الخيال، اللي يخلي الكلام بتاعه جميل. وعلى قدر وضوح الصورة التي عبر بها عن المعنى، على قدر ما يكون جمال هذه الصورة وجمال هذا الكلام. كل الكلام ما كان المعنى واضح مش محتاج تفسير، كل ما كان الكناية جميلة. فلما تيجي بص في القرآن هضرب لك بس مثال واحد على مثالية الوضوح. الله عز وجل عندما أراد أن يكني عن الفزع الذي يكون فيه الناس ساعة قيام الساعة أو وقت قيام الساعة، قال الله عز وجل، وركز معي على الجزء بتاع مثالية الوضوح، أو كيف أن الله عز وجل عبر عن هذا الفزع بمجموعة من الكنايات أو مجموعة من الصور توصل المعنى بصورة في غاية الوضوح. الله عز وجل يقول عن هذه اللحظات، يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما نقف بس مع الصورة اللي موجودة في الآية ديت، هو ربنا هنا بيكلم عن ايه؟ او الكلام ده كله كان يعني ايه؟ عن حالة الفزع الشديد التي اصابت الناس في هذه اللحظة، فزع. خيبك ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الفزع في آيات اخرى بصورة قد لا تكون بهذا التركيب او بهذا الوضوح. خشعا ابصارهم ترهقهم ذلة يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر، تفهم؟ خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد متيانة. خشع في آية خشعا أبصارهم، وفي آية خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. شنو بين الذل والخوف والخضوع والخشية اللي الناس يقوا فيها وقت قيام الساعة؟ لكن هنا الله عز وجل ركب مجموعة من الصور عشان توصل لك المعنى ده في أعلى درجة من درجات وضوح المتصور. تخيل كده وأنا بوصف لك المشهد ده: يوم ترونها، يوم ترون قيام الساعة تذهل كل مرضعة. وحنبدأ برضو نشوف هنا مجموعة من الاختيارات التي اختارها الله عز وجل في هذه الكلمات حتى توصل هذه الصورة بأفضل صورة أو بأفضل درجة من الوضوح. المرأة التي ترضع يطلق عليها مرضع، امرأة مرضع وامرأة مرضعة، دي صح ودي صح، لكن هنا الله عز وجل اختار لفظ مرضعة وليس مرضع. الفرق بينهم الاثنين؟ الكلام قريب. لا، المرضع هي المرأة التي عندها استعداد للإرضاع، يعني امرأة بترضع بس ممكن ما بترضعش دلوقتي، لكن كلمة مرضعة ديت لا تطلق إلا على المرأة حال إرضاعها. يعني كان ربنا بيقول لك خلي بالك يوم ترونها تذهل كل مرضعة، مش معناها واحدة مثلا ابنها في البيت وهي بترضع بس هو في البيت دلوقتي مش موجود معها، لا ده هي دلوقتي في حال الإرضاع، يعني بيوصف لك المشاعر دي وابنها على صدرها. فحاول انت بقى تتصور كيف يكون حنو المرء على ابنها وغلامها، ثم كيف يكون ذلك الحنو وهو ما زال يرضع، ثم كيف يكون ذلك الحنو وهو في حالة الإرضاع أو في حالة الرضاع في حد ذاته. انت متخيل حالة الحنان، حالة المحبة، المشاعر اللي تكون في قلب الأم تجاه ابنها في هذه اللحظات، وبالرغم من الله بقول لك تذهل كل مرضعة، بالرغم من كل هذه المشاعر إلا إن قيام الساعة سيجعل هذه المرأة تنسى كل هذه المشاعر، تغفل عن كل هذه الأحاسيس وتذهل ويذهب ذهنها إلى مكان آخر بعيد عن هذه الحالة التي عليه. أدي أول حاجة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هو ما لاسم موصول بمعنى الذي، استخدم للعقل ولا غير العقل؟ العقل ولا غير العقل؟ لغير العقل. كان المفروض يقول عمن أرضعت، صح ولا غلط؟ طب ليه هنا الله عز وجل، شوف عشان أبين لك كيفية تصوير المشهد بكل دقة وبكل تفاصيله. أولا الساعة بتقوم وست فعلا ابنها على صدرها بترضعه، هي خلاص متنسية خلاص الولد كأنه مش موجود وهي ذهلت عن هذا المشهد أو عن هذه المشاعر. الله جل قال عما أرضعت، واستخدم الاسم الموصول اللي هو الغير العاقل، كأن هنا في معنيين عايزين يوصلوا لنا. المعنى الأول إن خلي بالك اللي بيذهل واللي بيصيبه هذه المشاعر ساعة قيام الساعة مش العقلاء بس، مش المكلفين بس، ده كل من البشر والحيوانات والبهائم، مش دي برضو بترضع؟ مع إن كل المرضعات سواء كان بشر أو غير بشر، مع إن خلي بالك هؤلاء غير مكلفين أصلا، بس هول المشهد بيصيب كل هؤلاء بالفزع، حتى إن اللي غير مكلف اللي مش هيتحاسب بيصيبه هذا الفزع. وصل المعنى؟ ده جي منين؟ جي من استخدام اسم الموصول الذي لغير العاقل. معنى تاني قال لك ده هنا ربنا سبحانه وتعالى لما استخدم اسم الوصول لغير العاقل، كأن الله عز وجل يريد أن يصور هذا الكائن العاقل الموجود على صدر أمه كأنه من هول المشهد أن أمه ما عادت تشعر به حتى لكأنها تحمل حجرا، كأن العقل اللي على صدرها ده تحول إلى شيء غير عاقل بسبب عدم شعورها به وعدم إحساسها به، كأنها شايلة حاجة حجر على بطنها، أو كأنها شايلة أي حاجة غير عاقلة على بطنها، لدرجة أو بسبب ذهولها وبسبب تأثرها بهذا المشهد. خلاص، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تعال برضو نقف مع كلمة تضع دي شوي. هو لما تقوم الساعة المرأة اللي هتضع حملها هي المرأة بس التي حان وقت وضعها ولا كل الحوامل حتى لو في الشهر الأول؟ يبقى ده الوضع ده طبيعي ولا غير طبيعي؟ يعني ده إسقاط للحمل، مش وضع طبيعي، يعني مش امرأة عادية بتالد، لا ده إسقاط جبري للحمل حتى لو في غير موعده. يبقى كان المناسب إن الله عز وجل يقول إيه؟ وتسقط، صح الغلط؟ ده كان الأدق في التعبير، ده هو مش هتضع ولادة طبيعية، ده أنت النهاردة واحدة في الشهر الأول، واحدة في الشهر الثاني، واحدة في الشهر الثالث، واحدة في الشهر السابع، وغصب عنها من هول الموقف تضع كل ذات حمل حملها. طب لماذا آثر الله عز وجل أن يعبر بالفعل تضع ولم يقل تسقط؟ هو أنه أصعب في الألم، الست اللي تلد ولادة طبيعية في معادها العادي، ولا الست اللي بتسقط ما في بطنها في غير موعد ولادة؟ أنه الأشد؟ لا، السقط. ده هو في حالة الوضع بيبقى خلاص الكلام كله تهيأ، والمشيمة تهيأت، وعضلات الرحم وعضلات البطن تهيأت، والمخرج تهيأ، كل حاجة جاهزة، مع زقتين العملية بتخلص اللي بتقوله الطبيعي يعني. لكن في الإسقاط لا، ده لسه الجنين جوه لسه قدامه شوية، فماسك جامد متمسك، لسه الظروف الفسيولوجية بتاعت المكان ما تهيئتش للوضع، فآلام الإسقاط بتكون أكبر بكتير جدا من آلام الوضع. فربنا هنا سبحانه وتعالى لما يعبر بكلمة تضع، كأن الآلام التي تشعر بها المرأة من هول قيام الساعة ما عادت تشعرها بهذه الآلام التي تشعر بها في حالة الإسقاط. كأن السقط اللي بيحصل ده كلام مش حاسة به، مع إنها في حقيقة حاسة به، بس إيه اللي خلاها مش حاسة به؟ من هول المشهد. فآثر الله عز وجل التعبير بكلمة تضع لبيان ذلك، أن كل هذه الآلام التي تشعر بها المرأة، كل الأعراض التي تشعر بها المرأة وقت إسقاط الجنين في غير وقته، كل هذه ما عادت لها تأثير وما عادت تشعر بها، لأنها تشعر بما هو أشد، وهو الهول أو الفزع أو الخوف أو الرهبة التي تكون وقت قيام الساعة. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هنا الناس سكارى، محمد أسد. الصورة دي عبارة عن إيه؟ اللي بيحضروا معنا بعد الظهر. تشبيه. يبقى أنا بشبه الناس أنهم سكارى بالسكارى، وبشبه محمد بأنه أسد. خلاص؟ أنا بس كتبت اللي تحت عشان نضرب المسألة. طب بدل ما أقول لك محمد أسد ولكنه ليس بأسد، عايز أقول لك إيه؟ ما طبيعي، ما اي حد هنا، هو انا لما اقول لك محمد اسد هل انت هتفهم من كلامي ان محمد فعلا ليه اربع رجول كده وديل لا، انا لما اقول لك محمد اسد انت فعلا فهمت ان محمد اسد، لكن لما اقول لك وليس باسد كان المشابهه في الصوره وصلت، كانه وصل الى المطابقه. قال خلي بالك محمد ده اسد، فكانك فهمت ان هو فعلا اسد، بس خلي بالك هو مش اسد، يعني درجه المشابهه وصلت، كانها وصلت الى درجه الانطباق، فعشان اطلعك من هذا الانطباق بقول لك لا بس خلي بالك هو مش اسد. فهنا لما ترجع للايه هتفهمه اكتر، يعني كان الناس في درجه السكر وصلوا فعلا كانهم شاربين خمر فعلا، كانوا سكرانين، يعني درجه المشابهه ودرجه الاعراض اللي باين عليهم من هذا الذهول، كانك فعلا لو شفتهم هتقول ان الناس دول هم فعلا سكارى. فعشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ وما هم بسكارى، يعني خلي بالك هم وصلوا لهذه الدرجه، فهذا مبالغه في شدة الوصف أو الأوصاف التي وصل إليها هؤلاء الناس من هذا الترنح، عدم الانضباط، عدم القدرة على فعل أي شيء، كأنهم وصلوا إلى درجة فعلا الشرب للخمر. فالله عز وجل يقول لك ولكن لهم ليسوا بسكارى، ولكن هذا من شدة تأثرهم بإيه؟ من شدة تأثرهم بهذا الموقف. خدت بالك مسألة الوضوح هنا؟ هنا الله عز وجل كل ده كناية عن معنى واحد، كناية عن حاجة واحدة بس، لكن شوف تعداد الصور وتكرار الصور وإبراز الصور بهذه الطريقة جعل المعنى في غاية الوضوح، وبالتالي الكناية وصلت في غاية الإيه؟ في غاية الوضوح. الخاصية الثالثة من خصائص البلاغة القرآنية هنختم بها إن شاء الله عشان ما أطولش على حضراتكم، مناسبة السياق. يعني ايه؟ انا لو قلت لك مثلا استخدم كناية عن الكرم هتقول لي فلان يده مبسوطة، فلان يده ليست بمغلولة. لو انت بتكلمني مثلا وانا معك في المسجد هتقول لي الكناية ديت عن الكرم، لو احنا بره في الشارع هتقول لي نفس الكناية عن الكرم، لو احنا في الشغل هتقول لي نفس الكناية عن الكرم، لو احنا بندي درس هتقول نفس الكناية عن الكرم، لا وهكذا. فانت تستخدم صورة واحدة تكني بها عن معنى واحد في كل المواقف وفي كل السياقات. لكن مما يميز كناية القرآن ان الله عز وجل، لو ركز معايا وده معنى في غاية الدقة والكلام ده هنحتاجه في الدرس اللي جاي دلوقتي، الله عز وجل قد يكني عن الشيء الواحد بكنايات متعددة في سياقات متعددة، وكل نوع من هذه الأنواع يناسب السياق الذي جاء فيه. هو احنا كنا محضرين مثالين بس الوقت مش هيكفي، فهناخد مثال واحد وحنشير للتاني الإخوة ترجع له. اللي مش هنقوله، الله عز وجل كنا عن سفينة نوح بقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، دي في سورة ايه؟ القمر. في هود وفي المؤمنون الله عز وجل قال، جاب ذكر الفلك، ذكرها باسم الفلك تصريحا. عايز حضرتك تحاول كده، ولعل ده يكون سؤال وممكن نعمل عليه جايزه من الجوائز اللي هي زي الدكتور سيد كما بيعمل جايزه، حاجه مهمه كده يعني. لماذا كان الله عز وجل عن السفينه في سوره القمر بحملناه على ذات الواح ودسر، وصرح في الصور الاخرى بالفلك؟ هات سياق الايات كده وشوف هل فعلا الكنايه هنا تناسب السياق ولا لا تناسب، وناخد جواب من حضراتكم بكره ان شاء الله. لا مش هنقول دلوقتي، خلينا لبكره، خلينا في المسألة اللي احنا هنذكره دلوقتي عشان اخوة حد عايز يرجع لتفسير، حد عايز يرجع على جوجل ولا حاجة، هيبقى فايدة كويسة خالص. الله عز وجل كان عن الجماع في القرآن الكريم. انا لما قلت لكم مصطلح كده في اول الكلمة كلكم زعلتوا، كان ده مصح مش الف مسجد، مع ان الكلام ما فيش ولا كلمة غلط، بس انا لما حطيته جنب بعضه وصل لك معنى ايه؟ معنى عيب. لكن الله عز وجل عبر في القرآن عن ما يمكن أن يكون أقصى درجات العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، ولكن بصور كنائية معينة. والغريب والعجيب أن الله عز وجل فاوت بين هذه الصور الكنائية في سياقات مختلفة. يعني الله عز وجل عبر عن الجماع بالرفث، وعبر عنه بالمباشرة. عموما العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عنها الله جل بهذه الأشياء، وعبر عنها بالمس من قبل أن تمسوهن، وعبر عنها بالإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض. مش دي كلها كنايات عن العلاقة بين الرجل والمرأة؟ طيب بالمس ماشي، أنا بس هتكلم دول عشان أنا هاخد الأربع سياقات دول بس، وفي حاجات غير كده كتير يعني خلاص. إلى غير ذلك يعني. أولا دي مش ألفاظ صريحة للتعبير عن العلاقة، ولكن هذه كنايات في قمة الذوق وفي قمة الجمال وفي قمة الأدب. وبالرغم من ذلك أيضا جاءت كل واحدة من هذه الكنايات في السياق الذي يناسبه. طيب ناخدها واحدة واحدة كده بسرعة عشان ننهي. الرفث جاءت فين في القرآن؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، في نفس الصور بعدها على طول ماشي، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون أنفسكم. خلينا في الآية عشان بكلام متصل. طيب المس جاء فين؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الإفضاء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إن شاء الله الآية بتاعت الفلك وذات الواحد أسر هنقولها بكرة إن شاء الله في أول الكلام، عشان بس إيه دي أهم منها إن شاء الله في المناسبة الكلام يعني. لفظ الرفث أصله في اللغة عبارة معنى إيه؟ الرفث يعبر به عن الكلام الفاحش، كلام قلة الأدب. فجاء استخدم الله عز وجل هذا المصطلح للتعبير عن العلاقة المباشرة. يعني لو اتنين بيتكلموا مع بعض كلام فاحش وكلام بذيء، الكلام ده اسمه رفث خلاص. فده مش تعبير مباشر عن العلاقة، ولكنه كناية عنها بالكلمة دي، أصلا معناها الكلام الفاحش البذيء، يعني حاجة كويسة وحاجة وحشة؟ حاجة وحشة. طيب، فالآن باشرهن، المباشرة معناها ايه؟ ملامسة. احنا قلنا للدكتور سكن بقول لنا المفاعلة معناها ايه؟ علاقة بين طرفين، يبقى ان تلمس بشرة هذا بشرة هذا، يبقى المباشرة ملامسة البشرة بين الزوجين. المس، تمسهن معناها ايه؟ مجرد اللمس. انهي اقوى، دي ولا دي؟ المباشرة ولا اللمس؟ المباشرة اقوى. الافضاء، وقد افضى بعضكم الى بعض، الافضاء دي اعلى درجة من درجات الاختلاط، معناها الاختلاط، التمازج، التداخل، ده معناها في اللغة كده، تحمل كل هذه المعاني. فتلاقي كلمة الرفث الصفة المميزة ليها ان ده كلام وحش، معنى سيء، كلام بذيء. المباشرة مباشرة البشرة للبشرة بس، ولكن بصورة كبيرة شوية. المس مجرد اللمس، حاجة بسيطة كده بس. الإفضاء أقصى درجة من درجات الاختلاط. تعال بقى نشوف كل آية من الآيات دي، لماذا اختار الله، ليه ربنا هنا ما قالش أحل لكم ليلة الصيام المباشرة، أحل لكم ليلة الصيام المس، أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء، ليه ربنا ما قالش وهكذا اعمل تبديل وتوفيق، ليه ربنا اختار في كل آية من هذه الآيات لفظ من هذه الألفاظ؟ وخلي بالك دي كلها عبارة عن كنايات، وكلها كنايات عن حاجة واحدة اللي هي إيه؟ العلاقة بين الرجل وزوجته. بس كل واحدة من دول الله عز وجل اختارها في سياقها عشان نبين لك مناسبة الكناية للسياق. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قلنا الرفث بتحمل معنى الكلام الفاحش البذيء. طيب، هو الجماع في ليل الصيام أو في ليل رمضان في أول التشريع كان حلال ولا حرام؟ حرام. فالحاجة دي كانت وحشة في أول التشريع، وبعض الصحابة لما وقع في هذا الأمر علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، فكنت كان بعض الصحابة مثلا بعضهم يعني لا يستطيع أن يملك نفسه وغير ذلك، فبعضهم وقع في هذا الأمر في الأول، هذا الأمر الذي كان حراما، فربنا سبحانه وتعالى لما يجي يعبر عن شيء كان حرام أو كان منهي عنه في الأول، خلي بالك الأمر ده كان بالنسبة لكم أنتم كان إيه؟ مكروه للنفس. فآثر الله عز وجل أن يعبر بهذا المصطلح الذي فيه بعض المعنى السيء إلى النفس، حتى يبين حال هذا الأمر قبل أن يحله الله عز وجل. هذا الأمر قبل أن يكون مباحا كان حراما، وبالتالي ناسبه أنه قبل أن يكون حلالا كان على هذه الصورة. طيب، بعد كده ربنا أحله فاستخدم لفظ المباشرة، لفظ سهل ووسط وكلام عادي وكلام طبيعي جدا في فيه مشكلة. فكده دول اللفظين كده، الأول ده كان كلام، الوضع كان قبل التحليل أو ساعة التحريم، وده كان بعض الإيه؟ بعد الإباحة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، ده كده بالنسبة للآية دي. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، تكملة الآية، وقد فرضتم لهن فريضة، إيه؟ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ده بيتكلم على حكم المرأة المطلقة قبل الدخول بها. فربنا هنا عايز يرغبك فيه، عايز يرغبك انك المرأة لو انت طلقتها بعد ما كتبت كتابك قبل ما تدخل، ياريت تديها حقها. ربنا بيرغبك انك تديها ايه؟ حقها. حق المرأة قبل الدخول بها بيكون نصف الصداق، ولو دخل بها بيبقى ليها الايه؟ الصداق كاملا. يبقى في حالتين هنا. طيب، المرأة اللي هو المعقود عليها والمكتوب كتابها قبل الدخول، بعض الناس ممكن يتساهل، بعض الناس ممكن قبل أن يعلن النكاح يحصل بعض مقدمات الجماع. فربنا هنا خلي بالك بيقول لك إيه؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، في الآخر هقول لك إيه؟ فلهم نصف ما فرضتم، أو تدوهم نصف الصداق. فربنا كأنه بيقول لك خلي بالك نصف الصداق دوت بيحل إذا لم يحصل المس. خلي بالك المس هنا برضو معناه الجماع، بس كأنه بيقول لك خلي بالك لو حصل أدنى درجة من درجات العلاقة فأنت خلي بالك المفروض تديها لإيه؟ الصداق كامل. فهنا ربنا بيرغبك إنك تديها الصداق كامل بمجرد، هو طبعا ده مش واجب، لكن كأن بمجرد أن حصل هذا الأمر الله عز وجل يرغبك في أن تعطيها الصداقة كاملا. فبيقول لك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب لو حصل اكتر من كده يبقى المفروض تحديها ايه؟ الصداق كله. فين ربنا بيقول لك خلي بالك مع اقل حاجه خليك انت الكريم وخليك انت صاحب اليد العليا واديها الصداق كله. فين ترغيب الرجل في ان يعطي المراه ان كان قد استمتع بها بعض الاستمتاع حتى ولو كان ذلك في درجه المس اللي هو ادنى درجه من درجات الايه؟ العلاقه بين الرجل والمراه. عشان كده ربنا هنا اثر أن يستخدم اللفظ المعبر عن أدنى درجة من درجات الإيه؟ من درجات العلاقة. على العكس بقى لا تانية، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قلنا الإفضاء أعلى درجة من درجات الاختلاط والامتزاج، فكأن الرجل والمرأة صار بمنزلة الجسد الواحد، وهذا لا يحدث إلا بعد الزواج. فهنا ربنا خلي بالك الموقف هنا بيتكلم عن إيه؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد. هنا خلي بالك ربنا بيقول لك حتى لو أنت كنت اديت حاجة لزوجتك بعد الزواج اوعى تفكر انك تاخد منها اي حاجة، اديها حقها كامل وبزيادة كمان. ليه كامل وبزيادة؟ عشان انت افضيت اليها، عشان اللي حصل بينكم وبين بعض ده كأنكم انتوا الاثنين صرتوا بمنزلة الجسد الواحد، عشان اللي حصل بينكم وبين بعض هذا اقصى ما يمكن ان يتصور بين رجل وامرأة. فاذا كنتم قد وصلتم الى هذه الدرجة من التلاصق والتقارب حتى صرتوا كأنكم جسد واحد، فخلي عندك دم واستيح على دمك واوعى تاخد منها حاجة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا خلي بالك الأربع ألفاظ كلهم تعبير عن العلاقة بين الرجل والمرأة، لكن القرآن اختار في كل موضع من هذه المواضع لفظا يناسب هذا الموضع الذي جاء به. ده يؤكد عندنا مناسبة سياق الكناية أو مناسبة الكناية للسياق الذي جاء به. بذلك تختلف كنايات القرآن عن غيرها من الكنايات التي يستخدمها البشر بهذه الفروقات الثلاثة. خلود العلاقة، الكنايات في القرآن دائما علاقتها خالدة ليست مرتبطة بزمان ولا مكان ولا بأعراف ولا تقاليد. مثالية الوضوح، القرآن في التعبير عن الكنايات يستخدم أعلى درجة من درجات الوضوح مناسبة السياق. القرآن يستخدم في كل سياق الكناية التي تناسب هذا السياق. إن شاء الله غدا نستكمل هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.